السلام عليكم. السلام عليك يا عم الشيخ، فضل ركعه. اذا قايم جيب الايه، جيب الركعه، لانه لم يطل الايه الفصل، لكن صلوا وقعدوا وفين قبل اذان العشاء. واحد قال يا عم الشيخ انا متهيألي احنا صلينا المغرب ركعتين. قال صح يا جماعه؟ قال ايوه صح. ما قلتوش ليه؟ قال والله نسينا. لما يصح البقى يقوم يصلي ايه ركعه واحده لانه طال الفصل. واذا ترك شيئا من صلاته فسلم قبل اتمامها ثم ذكر ولم يطل الفصل اتى بما تركه وسجد للسهو، ولو طال الفصل عرفا اعادها كلها. ومنها يشترط في الوضوء الترتيب، فان غسل بعض اعضائه ثم انفصل غسل الباقي عن الاول بفصل قصير لم يضر، وان طال الفصل بين ابعاد الوضوء اعاده من اوله. وهكذا كل فعل تعتبر له الموالاه، وكذلك كل قول يعتبر اتصال بعضه ببعض. فاذا الحق بكلامه استثناء او شرطا او وصفا فان طال الفصل عرفا لم ينفع ذلك الالحاق، وان اتصل لفظا او حكما كانقطاعه بعطاس وشبهه لم يضر. الله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.